أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على قلنا في الدرس السابق إن التعريف الذي ذكره السيد الشهيد قدس سره لعلم الأصول، وهو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، قلنا هذا التعريف سليم عن الإشكالات التي أوردت على التعريفات الأخرى، فلا ترد عليه الإشكالات الثلاثة التي أوردت على تعريف المشهور. ولكن ينبغي لنا أن نتوقف قليلا عند هذه النقطة، إذ قد يستشكل علينا مستشكل فيقول: أنتم أخرجتم القواعد الفقهية بالخصوصية الثالثة أن يستنبط منها جعل شرعي كلي، والقواعد الفقهية لا يستنبط منها جعل شرعي كلي، وإنما هي بنفسها جعل شرعي كلي يستنتج منه تطبيقاته في موارده. هكذا أجبنا عن الإشكال الأول. ولكن المستشكل يقول: إن بعض القواعد الفقهية يستنبط منها جعل شرعي كلي فتكون داخلة في التعريف وليست خارجة عن التعريف، ولهذا نحتاج إلى تعميق الجواب حتى نستطيع إخراج جميع القواعد الفقهية. ولهذا نقول، طبعا أنا أردت أتعمق بهالمطلب لأن مطلب مفيد ومهم، وثانيا بناء هم على طلب بعض الإخوة الطلبة، فمطلب مهم، لذلك نتوقف قليلا عند التعريف قبل الانتقال إلى الموضوع. فنقول: القواعد الفقهية على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا يسمى قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، لأن ما يسمى قاعدة بالمعنى الفني هو ذلك الأمر الكلي الصالح للانطباق على مصادق كثيرة، وهذه المصادق الكثيرة تشترك في حقيقة ثبوتية واحدة، سواء كانت جنسا أو فصلا أو شيئا آخر، المهم لدينا أمر كلي له مصادق، هذه المصادق تشترك في حقيقة واحدة. ولكن بعض القواعد الفقهية ليست كذلك، يعني مصادقها لا تشترك في حقيقة واحدة. وأبرز مثال لذلك هو قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن قاعدة لا ضرر هي مجموعة تشريعات عدمية منتشرة في مختلف الأبواب الفقهية ولا حقيقة تجمعها. مثلا نقول الصلاة واجبة، لكنها إذا كانت ضررية فهي ليست واجبة، فنقول الصلاة الضررية ليست واجبة، مثل الصلاة الضررية عن قيام ليست بواجبة، فننتقل إلى غيرها. الصوم واجب، زين الصوم إذا كان ضرريا فهو ليس بواجب، فنقول الصوم الضرري ليس واجبا، الوضوء الضرري ليس واجبا، وهكذا. فنرى أن هذه المسائل، الصلاة الضررية ليست واجبة، الصوم الضرري ليس واجبا، الوضوء الضرري ليس واجبا، هذه تشريعات عدمية في أبواب مختلفة ولا جامع بينها. فالشارع تسهيلا للأمر علينا جمع هذه المصادق العدمية وجعلها تحت قاعدة عامة وهي لا ضرر، وإلا في الحقيقة والواقع هذه المصادق لا رابط بينها، فهي من أبواب مختلفة ومسائل شتى، لكن جمعناها اعتبارا في قاعدة واحدة، فهذه تسمى قاعدة حقيقة أو ليست بقاعدة؟ ليست بقاعدة، لأنها لم تشتمل على مصادق تشترك في حقيقة واحدة، وإنما هي مصادق مختلفة وتشريعات عدمية من جميع الأبواب جمعناها تحت عنوان لا ضرر، دون أن يكون بينها حقيقة مشتركة. فقاعدة لا ضرر لا تسمى قاعدة بالمعنى الفني الحقيقي للقاعدة. وبهذا تخرج عن تعريف الأصول، لأن أول خصوصية في تعريف الأصول أن تكون المسألة الأصولية عنصرا، وفسرنا العنصر بمن؟ بالقاعدة، فالعنصر هو القاعدة، فإذا لم تكن قاعدة فهي ليست عنصرا فلا تدخل في تعريف علم الأصول. القسم الثاني، القواعد الفقهية التي تسمى قاعدة بالمعنى الفني الحقيقي للقاعدة، ولكنها لا يستنبط منها جعل شرعي كلي، كقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنها قاعدة بالمعنى الفني. ليش قاعدة؟ لأنها تقول كل ما يضمن، وفسرنا ما بالعقود، يعني كل عقد يضمن بصحيحه، عقد البيع، عقد الإجارة وغيره، زين هاي العقود تشترك في حقيقة واحدة أو لا تشترك؟ تشترك، كلها عقود، البيع عقد، الإجارة عقد، فلها مصاديق، وهذه المصاديق تشترك في حقيقة واحدة، ولذلك تعتبر قاعدة بالمعنى الفني، ولكنها تخرج عن تعريف علم الأصول بالخصوصية الثالثة، وهي إن القاعدة الأصولية ما يستنبط منه جعل شرعي كلي، وقاعدة ما يضمن بصحيحه لا يستنبط منها جعل شرعي كلي، وإنما تطبيقات لذلك الجعل الشرعي كما شرحناه سابقا، فتخرج بالخصوصية الثالثة. القسم الثالث، القواعد الفقهية التي تسمى قاعدة بالمعنى الفني للقاعدة، ويستنبط منها حكم شرعي كلي، يعني يستنبط منها جعل شرعي كلي، كما في أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية وليست الجارية في الشبهات الموضوعية، لأن أصالة الطهارة تارة تجري في شبهة موضوعية، كما لو كان أمامي ماء أشك أن هذا الماء الذي أمامي طاهر أو نجس، قاعدة الطهارة شو تقول؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فأحكم بطهارة هذا الماء الذي أمامي خارجا، وهذا حكم جزئي أم هو حكم كلي؟ هذا جزئي، هذه أصالة الطهارة الجارية في الشبهة الموضوعية الخارجية يستنتج منها حكم جزئي، إذن لا نتكلم عنها، إنما نتكلم عن أصالة الطهارة التي يستنبط منها جعل كلي، وهي أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية. مثلا لو شككنا في طهارة حيوان بنحو الشبهة الحكمية، يعني شنو؟ مو شبهة خارجية، لا، الشارع هل حكم بطهارته أم حكم بنجاسته كالكلب والخنزير؟ فنشك في حكم الشارع، كما في الحيوان الممسوخ، الحيوان الممسوخ هناك بحث، الحيوان الممسوخ هل هو طاهر العين أم هو نجس العين كالكلب والخنزير؟ أصالة الطهارة ماذا تقول؟ إذا لم نجد دليلا فتجري أصالة الطهارة وتقول هذا الحيوان طاهر، أو الممسوخ طاهر، هذا حكم جزئي لو كلي؟ حكم كلي، تعطينا حكم كلي، الممسوخ طاهر، جعل شرعي أن الشارع حكم بطهارة الممسوخ حكما وجعلا كليا، وحينئذ هذه القاعدة أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية تخرج بالخصوصية الثالثة أو لا تخرج؟ الخصوصية الثالثة شنو؟ أن تكون القاعدة الأصولية تقع في طريق استنباط جعل شرعي كلي، هذا شامل لأصالة الطهارة أو ليس شاملا؟ شامل، فستدخل أصالة الطهارة في تعريف علم الأصول، لأنها قاعدة يستنبط منها جعل شرعي كلي. فماذا نفعل؟ الجواب، هذه القاعدة تخرج بالخصوصية الثانية. اللي هي شنو الخصوصية الثانية؟ احنا ذكرنا أربع خصوصيات. الخصوصية الثانية أن يكون شنو؟ أن تكون القاعدة الأصولية عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، بينما أصالة الطهارة لا تشكل عنصرا مشتركا، بل هي عنصر خاص لا يستنبط منه حكم إلا في خصوص باب الطهارة، ولا تصلح للدخول في أبواب أخرى، فلا يستنبط منها حكم الصوم ولا حكم الحج ولا غير ذلك، هي حكم مختص بباب واحد وهو باب الطهارة. فهي عنصر خاص أم عنصر مشترك؟ عنصر خاص، فهي خارج عن علم الأصول. إذن هذا يكفي أو لا يكفي؟ وهذا لا يكفي، يعني الآن رأسا تسألني تقول شيخنا كيف نميز بين العنصر الخاص والعنصر المشترك؟ أنت تقول بأن أصالة الطهارة يستنبط منها جعل كلي، فكيف تكون عنصرا خاصا؟ يعني كيف نميز بين أن الأمر ظاهر في الوجوب وبين أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية كل منهما يستنبط منه جعل؟ درسنا في الحلقة الأولى والثانية والثالثة أن العنصر الخاص، العنصر الخاص هو العنصر الذي يختص بباب دون باب، أما العنصر المشترك فهو العنصر السيال الذي يدخل في جميع الأبواب أو له صلاحية الدخول في أبواب عدة. لكن هذا ليس تعريفا حقيقيا للعنصر الخاص والعنصر المشترك. هناك نكتة لطيفة يشير إليها السيد الشهيد بكلمة واحدة، إذا ترجع وياي إلى تعريف السيد الشهيد بالأخير، يعني آخر سطر شو يقول؟ كظهور كلمة الصعيد لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم، يا حكم، هاي خلي جواخر، المتعلق بهذه المادة فقط. يريد أن يشير إلى نكتة أساسية للفرق بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، نقطة مهمة جدا وتستدعي أن نتوقف عندها، وتحتاج إلى انتباه جيد من قبلكم. ما هي النقطة؟ قالوا علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه هو بمنزلة علم المنطق إلى سائر العلوم الأخرى. من يا جهة؟ توضيح ذلك، علم المنطق هدفه الأساسي تقديم الطرق الصحيحة للاستدلال، يقدمها إلى العلوم الأخرى لكي تستفيد منها العلوم الأخرى في العمليات الاستدلالية. مثلا يعطينا المنطق القياس من الشكل الأول، اللي هو شنو الشكل الأول؟ أن يكون الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. زيد إنسان وكل إنسان يموت فزيد. فالمنطق يعطينا شكلا وصورة للقياس. زين، هل يهتم بالمادة التي يحتوي عليها القياس أو لا؟ يعطينا قياسا، هيئة، شكلا، يقول أنتم استخدموه في مختلف المواد. ما هي وظيفة المنطق؟ وظيفة المنطق أن يعطيني هيئة وصورة القياس. يقول إذا أردت قياسا منتجا فاجعل الحد الأوسط محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى. أما ما هي القضية التي يشتمل عليها القياس وما هي المسألة التي يريد أن يثبتها القياس؟ هل هي مسألة طبيعية، مسألة كلامية، مسألة فقهية؟ علم المنطق لا علاقة له بذلك. علم المنطق يعطيك قالب، هذا القالب نملأه في كل علم بما يناسبه. ولهذا عمليات الاستدلال في العلوم فيها جهة اشتراك وفيها جهة اختلاف. مثلا إذا نجيب عمليتين للاستدلال، عملية الأولى هذا المعدن حديد صغرى وكل حديد يتمدد بالحرارة، إذن هذا المعدن يتمدد. هذا في باب. زين، في علم آخر شو نقول؟ العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم ما هي جهة الاشتراك بين الاستدلالين وما هي جهة الاختلاف؟ جهة الاشتراك هي القياس من الشكل الأول. جهة الاختلاف، القياس الأول يتكلم عن الحديد والمعدن، والقياس الثاني يتكلم عن العالم والتغير والحدوث. إذن هما مشتركان في الهيئة والصورة ومختلفان في المادة. علم المنطق يقدم لك الهيئة أو يقدم لك المادة؟ يقدم لك الهيئة. أما المادة فتؤخذ شنو؟ من العلوم المختلفة. الخلاصة، علم المنطق يقدم لي طريقة للاستدلال هي لا بشرط من حيث المادة. يقول أنا أعطيك قياسا من الشكل الأول وهو لا بشرط إن أردت أن تطبقه على الحديد أو على العالم أو على زيد أو على الكيمياء أو على الفيزياء أو أي مطلب آخر. أنا أعطيك قياسا شكلا، لكن شنو؟ لا بشرط من حيث المادة. أما المواد، مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة، هاي وين تروح بعد؟ ما لها علاقة بالمنطق. هاي تتعلق شنو؟ مثلا بعلم الطبيعة، بعلم الفيزياء، بعلم الكيمياء وهكذا. إذن اللي أريد أركزه أن القواعد المنطقية هي تلك القواعد التي تكون لا بشرط من حيث المادة، بحيث نستطيع أن نستخدمها في مختلف العلوم. هكذا في علم الأصول. علم الأصول يقدم لنا قواعد عامة لعملية الاستنباط الفقهي وهذه القواعد لا بشرط من حيث المادة وليست بشرط شيء. ومن هنا يكون الفرق بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة هو إن العناصر المشتركة هي شنو؟ لا بشرط من حيث المادة، بينما العناصر الخاصة هي بشرط شيء من حيث المادة. خل أطبقها إليك على مثال حتى تصير واضح. الأمر ظاهر في الوجود، قاعدة لو مو قاعدة؟ كل أمر ظاهر في الوجود. يا أمر بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة، هل يختص بمادة معينة أو لا يختص؟ لا يختص. إذن الأمر ظاهر في الوجوب عنصر مشترك. لماذا؟ لأنه قاعدة لا تختص بمادة معينة، وإنما هي لا بشرط من حيث المادة، سواء طبقناها على الصلاة صلوا، أو طبقناها على الحج حجوا، أو طبقناها على الصوم. في جميع هذه الموارد هي تدل على الوجوب، ولا علاقة لها بنوع الأمر والمتعلق، فهي لا بشرط من حيث المادة. زين، هذا واضح إن شاء الله. حجية خبر الثقة، عنصر خاص لو عنصر مشترك؟ عنصر خاص لو مشترك؟ مشترك. ليش مشترك؟ لأن حجية خبر الثقة مرة نطبقها على رواية الزرارة ونستنبط منها وجوب مثلا صلاة الجمعة، ومرة نطبقها على رواية محمد ابن مسلم نستنبط منها استحباب غسل الجمعة، فالمواد متغيرة مختلفة. حجية خبر الثقة لا تختص بمادة معينة كوجوب السورة أو استحباب الدعاء أو استحباب الغسل، لا، هي صالحة للانطباق على مواد مختلفة. فهل هي بشرط شيء من حيث المادة أو لا بشرط؟ لا بشرط. إذن هي عنصر. أما إذا جاءتني رواية عن زرارة تقول السورة واجبة، أي عنصر خاص لو مشترك؟ عنصر خاص لو مشترك. رواية زرارة التي تدل على وجوب السورة لها مادة معينة أو ليس لها مادة؟ نعم، وهي وجوب السورة، ولذلك هذه الرواية بنفسها لا أستطيع أن أستدل بها على شنو؟ على استحباب الغسل يوم الجمعة، فذاك موضوع آخر. فرواية زرارة الدالة على وجوب السورة هي لا بشرط أو بشرط شيء من حيث المادة؟ بشرط شيء، تتكلم عن موضوع خاص وهو وجوب السورة، لذلك هي عنصر خاص لأنها بشرط شيء. ومن هنا يتضح لك العلة والسبب في أن الأصوليين أدخلوا بعض المباحث اللغوية في علم الأصول، وبعض المباحث اللغوية أخرجوها عن علم الأصول. لماذا؟ لماذا أدخلوا بعض المباحث وأخرجوا بعض المباحث؟ هل هي يعني شغلة واسطات؟ يعني لو أكو علة، شنو هي العلة؟ أدخلوا في علم الأصول كل قاعدة هي لا بشرط من حيث المادة، مثل الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحكم، ينطبق على الصلاة والصوم، المواد تختلف. وأخرجوا من علم الأصول كل قاعدة لغوية هي بشرط شيء من حيث المادة، كظهور كلمة الصعيد. ظهور كلمة الصعيد في التراب أو مطلق وجه الأرض، عنصر خاص لو عنصر مشترك؟ خاص. لماذا خاص؟ لأنه لا يستخدم إلا في الدليل المشتمل على هذه المادة فقط، فهو لا بشرط أو بشرط شيء، بشرط شيء، بشرط هذه المادة وهي مادة الصعيد. وبما أنه بشرط شيء من حيث المادة، إذن هو عنصر خاص. إذن الآن إحنا خلينا ضابطة بإيدنا نفرق فيها بين المسائل الأصولية وغيرها، بين العناصر المشتركة وغيرها. ما هي هذه الضابطة؟ إذا كانت القاعدة لا بشرط من حيث المادة فهي عنصر مشترك وقاعدة أصولية. أما إذا كانت بشرط شيء من حيث المادة فهي عنصر خاص ولا يدخل في علم الأصول. واضح هذا لو مو واضح؟ زين، إذا واضح أريد أسئلة. زين، قاعدة كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، عنصر خاص لو عنصر مشترك، داخل في علم الأصول أو ليس داخلا في علم الأصول؟ احنا أجبنا جواب آخر. الآن لا، نريد نطبق هذه الضابطة. هاي ضابطة سيالة بعد، ما تختص ببعض الإشكالات دون بعض، ضابطة سيالة. الآن هذه القاعدة هل تختص باستنباط حكم العقد الفاسد أو لا تختص باستنباط حكم العقد الفاسد؟ قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، شو نريد نستنبط بها؟ نستنبط منها حكما علما للعقد الفاسد، وهذا الحكم لا يمكن أن نجريه في عقود أخرى. إذن هي بشرط شيء أو لا بشرط؟ بشرط شيء. إذن هي خارجة عن علم الأصول. حجية الظهور، حجية الظهور بشرط شيء أو لا بشرط؟ لا بشرط. هسه هذا الظهور كان فعل أمر، كان أداة شرط، أداة عموم، غير ذلك، لذلك هي لا بشرط من حيث المادة، ولذلك هي عنصر مشترك ويدخل في علم أصول. لذلك السيد الشهيد شنو قال؟ شوف هسه إن شاء الله اتضحت هاي العبارة. قال: لماذا أخرجنا كلمة الصعيد؟ وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد. لماذا؟ لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط. إذن هو لا بشرط، لو بشرط شيء، بشرط شيء من حيث هذه المادة، فيكون عنصرا خاصا. هذه هي الضابطة الأساسية الحقيقية التي أخفاها عنا السيد الشهيد في الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة. نراد لها الضابطة، وإلا شو نميز بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة؟ إن شاء الله صارت هذه الضابطة واضحة. أكو سؤال في هذا الموضوع؟ بعد أن أتممنا الكلام في تعريف علم الأصول، ننتقل إلى البحث الثاني في التمهيد، وهو موضوع علم الأصول. وفي المقام نطرح جملة من الأسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من كلمة الموضوع بشكل عام؟ الموضوع ما هو؟ السؤال الثاني: ما هو المراد من موضوع العلم؟ حينما نقول موضوع علم المنطق، موضوع علم الأصول، ما هو المراد من موضوع العلم؟ السؤال الثالث: هل من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، أو أن هذا الأمر ليس ضروريا؟ السؤال الرابع: ما هو موضوع علم الأصول؟ في البداية نجيب عن السؤال الرابع إجمالا فنقول: موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي الكلي. العناصر المشتركة هي موضوع علم الأصول. ولكن ثبت في محله أن موضوع العلم ليس من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئه، ولذلك لا يبحث في ذلك العلم. فحينما نقول موضوع علم الطب هو الجسم، فعلم الطب يأخذ الجسم ويبحث عن أحواله وعوارضه، ولا يبحث عن نفس الجسم، ما هي خصوصية الجسم، من أين يتكون، موجود لو ما موجود، هذا بحث ليس من علم الطب. علم الطب إنما يبحث عن ماذا؟ عن أحوال وعوارض ذلك الموضوع. أما البحث عن نفس الموضوع فليس من مسائل ذلك. هنا كذلك موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، ولهذا لا نبحث في علم الأصول عن أن هذا العنصر مشترك أو ليس مشتركا، هذا لابد أن يكون أمرا مفروغا منه. يعني لدينا سيطرة قبل علم الأصول، قبل علم الأصول هذه السيطرة لا تدخل إلى علم الأصول إلا العناصر المشتركة، وبعد أن يدخل العنصر المشترك إلى علم الأصول بعد لا نبحث هل هو عنصر مشترك أو ليس عنصرا مشترك، وإنما نبحث عن أعراضه. هل هذا العنصر المشترك حجة أو ليس حجة، يصلح أن يستدل به أو لا يصلح أن يستدل به؟ إذن موضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، ولكننا لا نبحث في علم الأصول عن أصل كونها عناصر مشتركة، لأن هذا أمر مفروغ منه قبل دخولها إلى علم الأصول. زين، شنو نبحث في علم الأصول؟ علم الأصول لدينا عدة عناصر مشتركة، نأتي نبحثها واحدا واحدا. هذا العنصر المشترك حجة أو ليس بحجة، يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه، التوافق، خبر الثقة، الإجماع، وهكذا. مجموعة عناصر مشتركة ندخلها إلى علم الأصول فنبحث عن عوارضها، أي نبحث عن حجيتها وعدم حجيتها، ولا نبحث. هذه نقطة هواي أساسية، كثير منهم يقع في الخلط والاشتباه، ولا نبحث في علم الأصول عن كون هذا العنصر عنصرا خاصا أو عنصرا مشتركا، لأنه لو كان عنصرا خاصا لما دخل إلى علم الأصول من الأساس، إنما يدخل إلى علم الأصول بعد افتراض كونه مشتركا. فكونه مشتركا أمر مسلم، إذن عن أي شيء نبحث؟ هذا العنصر المشترك حجة أو ليس بحجة؟ فموضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة، والبحث في علم الأصول إنما يقع عن دليليتها. يعني شنو دليليتها؟ يعني عن حجيتها وعدم حجيتها. لذلك يقول السيد الشهيد: موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الثانية هو الأدلة والعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي. زين، عن ماذا نبحث؟ يقول: والبحث الأصولي يدور دائما حول أعراضها، اللي شنو أعراضها؟ حول دليليتها. دليليتها يعني شنو؟ يعني حول حجيتها. هذا جواب أولي للسؤال الرابع. بعد ذلك نرجع للسؤال الأول مختصرا. ما هو السؤال الأول؟ ما هو معنى كلمة الموضوع؟ كلمة الموضوع تطلق ويراد منها عدة معان. المعنى الأول المعنى المنطقي، وهو الموضوع في قبال المحمول، أو ما يعبر عنه المسند إليه، كقولنا زيد قائم، فزيد موضوع وقائم محمول، فالموضوع في قبال المحمول. المعنى الثاني الموضوع هو المتعلق الخارجي للحكم الشرعي، فحينما نقول الخمر حرام فهذا الخمر الخارجي شو نسميه؟ موضوع للحرمة. الخمر الخارجي موضوع للحرمة، ولذلك إذا شككنا في السائل الخارجي هل هو خمر أو خل، هاي الشبهة شو نسميها؟ شبهة موضوعية. لماذا موضوعية؟ لأنه شك في الموضوع الخارجي. ما هو الموضوع الخارجي؟ هو متعلق الحكم خارجا، كالخمر الخارجي وغيره. المعنى الثالث الموضوع هو متعلق المتعلق، لأنه لدينا حكم ومتعلق ومتعلق المتعلق. مثاله: يجب إكرام الفقير، فإن الحكم هو الوجوب. زين، هذا الوجوب انصب على ماذا؟ على الإكرام. الإكرام ايش راح يصير؟ متعلق للوجوب، فالحكم هو الوجوب والمتعلق هو الإكرام. زين، الإكرام يا إكرام مطلقا لو إكرام متعلق بشيء، متعلق بمن؟ بالفقير. فالإكرام الذي تعلق بالفقير، فالفقير متعلق للإكرام. زين، والإكرام متعلق للحكم، فالإكرام متعلق للحكم، والفقير متعلق للإكرام. ايش راح يصير الفقير؟ متعلق المتعلق. هذا المعنى الثالث. المعنى الرابع: الموضوع هو القيود والشروط التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. كما درسنا في الحلقة الثانية، لدينا جعل ولدينا مجعول. الجعل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. زين، هذا الجعل متى يتحول إلى مجعول وفعلية خارجية؟ إذا تحققت شروطه كالاستطاعة. هذه الشروط التي إذا تحققت صار الحكم فعليا، هذه الشروط نسميها موضوع، فيقال موضوع الحاج هو الاستطاعة. موضوع الحاج هو الاستطاعة. الاستطاعة موضوع بأي معنى؟ لا بالمعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما بالمعنى الرابع، وهو بمعنى القيود والشروط التي تتوقف عليها الفعلية. المعنى الخامس للموضوع هو موضوع العلم. تقول موضوع علم النحو، موضوع علم المنطق، موضوع علم الأصول. والبحث الأساسي يقع في المعنى الخامس. فننتقل إلى السؤال الثاني: ما هو موضوع العلم؟ أي المعنى الخامس للموضوع. وهذا فيه تفصيل يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.